انتهينا من الكلام على الشهيد وعرفته أنه لا يغسل وأنه لا يكفن كفن بقية الناس بل في ثيابه وأيضا لا يصلى عليه وعرفته أنه لا بد أن يكون يقتل في أرض المعركة. طيب الآن الشيخ سيذكر لك أحوالا أخرى خاصة لبعض الناس رقم واحد الباغي يقول الشيخ ويغسل الباغي ويصلى عليه. الباغي من هو الباغي؟ الباغي مفرد البغاء، سيأتيك إن شاء الله تعالى في الجنايات في كتاب الحدود بابا خاصا لأحكام البغاء. خلاصة في شأن البغاء، من هم البغاء؟ هم جماعة خارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة. يأتيك هناك تفصيل الكلام على هذا ومحترزات التعريف وما إلى ذلك، لكن جملة ما فيه أنهم قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. هل خروجهم على الإمام بتأويل سائغ يجعلهم، هل هو صح أم خطأ؟ هو خطأ لا شك، ولأجل هذا سيأتيك أن الإمام يقاتلهم وأنه يجب على الناس أن يساعدوه في ذلك القتال. طيب هل يكفرون بخروجهم ذلك؟ الجواب لا يكفرون بخروجهم ذلك، بل يبقى لهم حكم الإسلام، وهذا الذي جعل الشيخ ينص عليهم، فقال لك ويغسل الباغي ويصلى عليه، يعني هو بخروجه على الإمام فعل معصية وخطأ وذنبا، ولكنه لا يكفر بذلك، فله حكم المسلمين وله حقوق المسلمين، فيجب أن يغسل. فهذا الباغي الذي خرج. طيب المبغي عليه جماعة المسلمين من قتل منهم فإن له حكم الشهيد كما ذكر ذلك الفقهاء. طيب انتهينا من الباغي، الآن ننتقل إلى شخص آخر ليس باغي، يعني ليس عنده تفكير وعنده تأويل سائغ ويقول أنا خرجت لأجل مظلمة لأجل كذا وكذا، لا، شخص فقط قاطع طريق يتعرض للناس في الطرقات فيسرق ويخيف الناس وربما قتل بعض الناس وما إلى ذلك، ما الحكم فيه؟ قال الشيخ ويقتل قاطع الطريق الذي يتعرض للناس في الطرقات فيسرق من أموالهم، وإذا امتنعوا عليه فإنه ربما قتل منهم وأصاب منهم وما إلى ذلك، فعله هذا خطأ ومعصية وذنب عظيم، بل سيأتيك تفصيل الكلام عليه هذا قاطع الطريق في باب حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيطبق عليه حكم الحرابة، لكن هل يكفر بذلك؟ لا، قال لك الشيخ أنه لا يكفر بل يقتل. لماذا يقتل؟ يقتل لاستحقاقه القتل. طبعا ليس كل قاطع طريق يقتل يا شباب، وإنما سيأتيك التفصيل هناك، وإنما يقتل إذا قتل. قال الشيخ ويغسل ويصلى عليه، لأن تلك المعصية لا تنفي عنه حكم الإسلام. قال الشيخ ثم يسلب، يعني بعدما يقتل ويغسل ويصلى عليه، يسلب يعني يرفع على خشبة حتى يراه الناس ويعتبروا بحاله، ويكون هذا رادعا عن غيره أن يفعل مثل فعله، وهذا سيأتيك توضيحه في موضعه. بعض العلماء يقول إنه يسلب قتل قبل، وبعضهم يقول إنه يسلب بعد، لكن الشيخ مشى على أن الصلب هو آخر شيء يفعل به قبل الدفن فيسلب، وسيأتيك توضيح يعني من المدة التي يسلب فيها، يأتيك إن شاء الله في باب حد الحرابة. طيب إذن عرفت أن الباغي وقاطع الطريق يغسلان كغيرهما لأنهما لم يخرجا عن الإسلام بذلك. قال الشيخ رحمه الله والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط، ما هو السقط؟ السقط ويقال السقط والسقط هو من ولد ولم يتم، تعرف أن المرأة تحمل 9 أشهر ثم تلد، فإذا وضعت قبل التمام، يعني لخمسة أشهر، لثلاثة أشهر، لشهرين، لستة أشهر كذا، فهذا يسمى سقطا، هذا يسمى سقطا. طيب ما الحكم؟ هل يصلى عليه أو لا؟ قال لك الشيخ المسألة فيها تفصيل. إذا بلغ أربعة أشهر، إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، مفهومه؟ مفهومه. إذا لم يبلغ أربعة أشهر وإنما سقط لدون ذلك، بدون أربعة أشهر، لشهرين أو ثلاثة، فما الحكم؟ لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه. أربعة أشهر يعني كم يوم؟ يعني 120 يوما، يعني 120 يوما. فإن قلت لماذا الشيخ خصه بأربعة أشهر، لماذا أربعة أشهر؟ فالجواب أنه قبل ذلك لم تنفخ فيه الروح، قبل ذلك لم تنفخ فيه الروح. إذا بلغ أربعة أشهر 120 يوم فإنها تنفخ فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور، أخبرنا الصادق المصدوق لما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 40 و 40 و 40 120. إذا بلغ 120 يوما فإنه تنفخ فيه الروح، فيكون له حكم سائر النسمات، له حكم سائر الأحياء، فيغسل ويصلى عليه. قال الشيخ وإن لم يستهل، وإن لم يستهل، الاستهلال، الاستهلال هو الصراخ عند الولادة، عند الولادة، هو الصراخ عند الولادة، يعني إذا وضعت مولودها المرأة فإنه يصرخ، إذا صرخ فهذا علامة على أن في حياة مستقرة، وإذا لم يصرخ فهذا علامة على أنه ليس في حياة، ليس في حياة مستقرة، يعني ربما نفخت فيه الروح قبل ذلك ولكن وضع ميتا أو مات أثناء الولادة إلى غير ذلك. فالشيخ يقول، الشيخ يقول إنه حتى وإن لم يستهل، إن لم يصوت عند الولادة، فإنه لا يغسل، فإنه يغسل ويصلى عليه على المذهب. وإنما نص الشيخ على هذا، نص الشيخ على هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، يعني بعض العلماء مثل الحنفية والمالكية يقولون إنه إذا لم يستهل، إذا لم يصرخ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. طيب أما عندنا فخلاص، يعني ما دام بلغ أربعة أشهر معناه أكيد نفخت فيه الروح، وحينئذ يغسل ويصلى عليه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. إذن هذا دليل، هذا دليل على أن السقط يصلى عليه، يصلى عليه. وإذا كان يصلى عليه فكل واحد نقول إنه يصلى عليه لابد الصلاة يسبقها غسل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولعلك ترى أنه في الحديث قال السقط فلم يخصه بأربعة أشهر، صح؟ صح ولا لا؟ ومع هذا الشيخ خصه بأربعة أشهر، لماذا؟ خصه بأربعة أشهر لما ذكر لك قبل قليل، لما ذكر لك قبل قليل أنه دون ذلك لا تنفخ فيه، لا تنفخ فيه الروح. ولأجل هذا أجمع العلماء على أنه لا يصلى عليه إذا وضع دون أربعة أشهر كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. وفي بعض الروايات قال والطفل يصلى عليه، فالطفل والسقط كله يصلى عليه. وفيه أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، لماذا يدعى لوالديه، لماذا لا يدعى له هو بالمغفرة؟ لأنه لم تكتب عليه سيئات بعد، وسيأتيك مزيد توضيح لها. قال رحمه الله ويستحب تسميته، تسمية السقط. والنص عندنا على أنه يعني في المذهب على أنه تستحب تسميته مطلقا حتى لو وضع لدون أربعة أشهر، حتى لو وضع لدون أربعة أشهر، وإن كان بعضهم يخصه بمن بلغ أربعة أشهر. قال يستحب تسميته، يستحب تسميته. فإن لماذا يستحب تسميته؟ لأنه يوم القيامة الناس يدعون بأسمائهم. قال فإن جهل ذكر أم أنثى سمي بصالح لهما، إن جهل هذا الصبي هل هو ذكر أو أنثى ما الحكم؟ قال سمي بصالح لهما، يعني سمي باسم يصلح للذكر والأنثى. في بعض الأسماء عند العرب تصلح لهما، مثل قالوا هند، هند وطلحة، وهبة الله ونوف وغيرها. يذكر أهل اللغة مجموعة من الأسماء يقولون أنها أسماء مشتركة، يعني تصلح للذكر وتصلح للأنثى وتصلح للأنثى أيضا. في إنسان له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه هند، من هو؟ ابن أبي هالة، ابن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من زوجها الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. الآن انتهينا من السقط، انتقل إلى شخص آخر، من هو؟ من تعذر غسله. من تعذر غسله، ولاحظ الشيخ أخر الكلام على من تعذر غسله لأنه يحتمل أي واحد ممن تقدم. قال: من تعذر غسله لعدم الماء، لعدم الماء ما الحكم؟ ينتقل إلى التيمم، لأنه إذا عدم الماء ينتقل إلى التيمم. قال الشيخ: لعدم الماء أو غيره، يعني أو غير عدم الماء، يعني أو غير عدم الماء. ما مثاله؟ قال: كالحرق. كالحرق، إذا إنسان مات في حريق فإنه يتعذر غسله، حتى ولو كان جسده باقيا، لأنه مع الماء يكون إشكال مع أثار الحريق. قال: والجذام، الجذام مرض يصيب الجلد. والتبضيع، التبضيع الذي هو التقطيع، تقطع الإنسان. فإذا إنسان يعني ميت مات وكان مقطعا، مثل ما يحصل في حوادث السيارات أو غيرها أو نحوها، فما الحكم؟ يتعذر غسله، فماذا يفعل؟ ييمم، يعني ينتقل إلى التيمم. والحرق والتبضيع هذه يعني التعذر من جهة الميت. والجذام الذي هو مرض الجلد، ربما يقال أن التعذر بسبب يعني مراعاة حال المغسل نفسه، لأنه يعني ربما الشخص الذي فيه جذام يمكن غسله، الله أعلم، لكن يبدو أنه يمكن غسله، لكن قد يصيب ذلك العدوى، العدوى قد تصيب المغسل بذلك، فيكون التعذر من هذه الجهة. قال: كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. فالجنب، الجنب إذا تعذر عليه الغسل فإنه ينتقل إلى التيمم كما تقدم لك سابقا، صح؟ فهذا مثله، هذا مثله. وجه القياس واضح، وجه القياس واضح، أنه غسل واجب فتعذر ذلك الغسل فانتقل إلى بدري وهو التيمم. قال: وإن تعذر غسل بعضه، تعذر غسله كاملا ينتقل إلى التيمم. طيب، تعذر غسل بعضه، تعذر غسل بعضه ما الحكم؟ قال: غسل ما أمكن ويمم الباقي. غسل ما أمكن ويمم الباقي، كيف؟ يعني هذا متفرع على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. إنسان مثلا احترقت رجلاه فقط، بقية الجسد لم يحترق، من الذي سيتعذر غسله؟ هل سائر الجسد ولا رجلين فقط؟ الرجلان فقط، صح؟ فحينئذ نقول يغسل سائر الجسد ويمم هذا الإنسان عن غسل رجلين، فهذا التيمم بدل عن غسل الرجلين فقط. وأنت تعلم أنه في كل المواضع في الفقه إذا قلنا تيمم فصفة التيمم واحدة، سواء كان التيمم بدل عن الغسل ولا بدل عن الوضوء ولا بدل عن غسل بعض الجسم ولا أي شيء، حيث قلنا تيمم فالتيمم صفته واحدة، مسح الوجه والكفين. ثم ختم الباب بذكر تنبيهات متعلقة بالغسل ومن يقوم على الغسل. يقول رحمه الله تعالى: ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى لمن يقوم على غسل الميت. يقول إنه يجب عليه ستر ما رآه من الميت. أنت تعلم أن الميت يكشف لأجل الغسل، يكشف سائر جسده ما سوى العورة، فقد يرى منه شيئا حسنا وقد يرى منه شيئا قبيحا، وأيضا قد يكون شيء من آثار الموت، من آثار ما قبض عليه، ابتسامته، شهادته، عكس ذلك، استياؤه، إلى آخر ذلك مما قد يظهر على جسده. فالغاسل يجب عليه أن يستر ما يراه من الميت، وهذا ليس خاصا بالغاسل لكن هو المناسب له هنا، ولا أي شخص يعني يرى من إنسان شيئا لا يحب ذلك الإنسان إطلاع الناس عليه، الواجب عليه أن يستره، واجب عليه أن يستره، لأن من ستر مسلما ستره الله. فيقول يجب على غاسل ستر مرأة من الميت إن لم يكن حسنا بهذا القيد. مفهومه أنه إذا كان حسنا فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يستره، وهذا واضح. قال الشيخ فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، يلزمه ستر الشر، هذا واضح واجب وذكرنا وجهه. وقال لا إظهار الخير، لا إظهار الخير، فإظهار الخير الذي قد يراه من الميت ومن غيره حتى، لا يجب ستره، بل يستحب نشره لا ستره، يستحب نشره لا ستره إذا كان ما رآه حسنا. لماذا؟ لأن هذا يغري الناس بلزوم الخير الذي كان عليه هذا الإنسان ونحو هذا، حتى لعله يختم لهم بمثل ما ختم له به. ثم أكمل المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الموضوع وهو الستر والإظهار إلى آخره. قال ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني هذا الإنسان الذي رؤي بحال حسنة عند وفاته، عند قبضه، بعد موته، أو رؤية على حال سيئة بعكس ذلك، كله أنت المحسن لا تضمن أن يدخله الله الجنة ولا تضمن له ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا عكس ذلك لله، ولا عكس ذلك للمسيء، بل جميعا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ما دام مسلما، ما دام مسلما فإننا نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما إنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمة منه، أو فيما معنى الحديث. قال رحمه الله تعالى ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لا نشهد يعني لا نشهد لمعين من الناس، يعني لا نشهد لمعين من الناس بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المبشرين بالجنة الذين هم الخلفاء الأربعة والتتمة الستة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير والمدح، هؤلاء يشهد لهم بالجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بذلك. ثم أكمل المصنف رحمه الله الكلام على نفس هذا الموضوع فقال ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. يقول لك أن ترجو المحسن وتخاف على المسيء ممن مات وممن بقي، ممن هو حي من الناس. ومما يتعلق بهذا موضوع الظن، الظن يقول لك الشيخ إن الظن المحرم هو ظن السوء بالمسلم حيث كان ظاهر العدالة، فهذا من الظن المحرم. لاحظ، يقول الشيخ يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، فأن يكون مسلما، والأمر الثاني أن يكون ظاهر العدالة، بخلاف ما لو كان هذا الإنسان يظهر عليه الفسق والفجور وما إلى ذلك، فهذا هو الذي قدم نفسه هكذا للناس، هو الذي قدم نفسه على هذه الهيئة، فلا يحرم سوء الظن به، بل أحيانا قد يكون هذا شيء من الكياسة أو نحو هذا، لأنه قد يعني يؤخذ الإنسان على غرة من مثل هذا فيظن به ويبالغ بظن الخير به، ثم بعد ذلك يخدع هذا الإنسان بشيء أو ما إلى ذلك. فإذا كان يظهر منها الشر لا تظهر منها العدالة، فلا يحرم سوء الظن به بحسبه، يعني بحسبه. أما إن كان ظاهر العدالة فإنه يحرم سوء الظن به، وهذا الذي حمل العلماء عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كله هذا محمول على ما كان على هذه الصفة. فيحرم سوء الظن بالمسلم، وقال لك ويستحب ظن الخير بالمسلم، يستحب ظن الخير، يعني حيث تردد الإنسان في إنسان ما بين ظن الخير والشر فإنه يستحب له أن يقدم ظن، يستحب له أن يقدم ظن الخير. وهذا من الأمور المهمة جدا، لأنه الإنسان يا كرام إذا ظن خيرا بالناس، إذا ظن خيرا بالناس صار يحمل كل ما يراه منهم على وجه حسن، وجوزي من جنس عمله. فكما أحب هو وظن الخير بالناس يصير الناس يظنون به كذلك، فيثيبه الله سبحانه وتعالى على هذا ثوابا عاجلا. وعكس هذا، الإنسان إذا ظن سوءا بالناس فإن هذا يحمله على أشياء وصور من مساوي الأخلاق ومذامها لا تخطر على البال، لأنه يعني من أسوأ ما يكون أنه يكون هذه البذرة في نفس إنسان التي هي ظن السوء بالمسلمين. فهذه البذرة ماذا تنتج؟ يعني مما تنتج تتبع العورات في الناس، وتتبع العورات أمره شديد جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي برزة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لاحظ كيف يعني جعل وصفه وصف المنافق: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في بيته. في بعض الألفاظ قال: ولو في جوف بيته. والحديث هذا فيه يعني أشد التحذير من هذا المسلك، وهو مسلك تتبع العورات. وتتبع العورات غالبا ما يكون ناتجا، يعني أصله ظن السوء، أصله ظن السوء. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، صدق ما يعتاده من توهم أو نحو هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.